الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، بدأ شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى في الكلام على بعض الصفات الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم بين يدي ذلك بيانًا هامًا فقال: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. السنة تفسر القرآن، هناك آيات جاءت مجملة أو هناك آيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك آيات مجملة جاء تفصيلها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك مثلا الصلاة وكيفية الصلاة وهيئاتها وما يتعلق بها، من ذلك أيضا أحكام الصيام، جاء الأمر بالصلاة وبالصيام أمرا عاما مجملا ليس فيه تفصيل. جاءت السنة لتفصل وتبين ذلك، كذلك في الزكاة وفي الحج. ومن ذلك أيضا ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في قول الله عز وجل إن الشرك، في قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الظلم هنا معناه الشرك وليس مطلق الظلم. فما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به ربه تبارك وتعالى وجب الإيمان به كذلك. ولذلك قال: من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. أمور الاعتقاد لا تثبت إلا بحديث صحيح، يعني الحديث الضعيف لا يثبت به معتقد ولا تثبت به صفة لله تبارك وتعالى، وإنما لابد أن يكون الحديث صحيحا. ثم جاء بأمثلة على ذلك فقال: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذه صفة النزول، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته تبارك وتعالى. وهذا النزول لا يقتضي حركة، وينزل ولا يخلو منه العرش تبارك وتعالى، فلا ندري بكيفية النزول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل إلى سماء الدنيا. والسماء كما ذكرنا سابقا لا تحويه ولا تحده. ومن فسر من أهل البدع بنزول رحمته أو نزول الملك، ملك من ملائكة الله عز وجل، فالحديث يرد عليه، فلا يمكن أن يقول الملك: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أيضا صفة أخرى وردت في السنة وهي فرح الله عز وجل، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. فهنا إثبات الفرح لله عز وجل وأنه يفرح بتوبة عبده المؤمن. وهذه الأحاديث عموما إذا تلقاها الإنسان بقلب خال من التشبيه وقلب ممتلئ بتنزيه الله تبارك وتعالى أثر في ذلك في نفسه وفي قلبه تأثيرا عظيما، وآتت هذه الأحاديث ثمرتها. فالإنسان إذا علم أن الله عز وجل يفرح بتوبته فإنه لا يقنط ولا يأس من رحمة الله عز وجل، بل يبادر ويسارع إلى التوبة. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. هذه صفة الضحك لله تبارك وتعالى. ورد في أحاديث إن كان ضعفه بعض أهل العلم: لن نعدم من رب يضحك خيرا. الصحابي لما سمع هذا الحديث يضحك الله عز وجل، فلم يدر في ذهنه هذه التأويلات وهذه التأويلات الفاسدة أو التشبيه أو المعاني الباطلة، إنما أثر في قلبه، لأن قلبه القلب الصافي أثر في قلبه تأثير معرفة الصفة: الله يضحك، إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هنا صفة العجب وصفة الضحك. ومن قنوط عباده، الإنسان قد يحبط إذا طال البلاء أو اشتد عليه، لكن الله تبارك وتعالى يبشرك بقرب غيره، أي بقرب تغيير الأمور وتغيير الأحوال. ينظر إليكم أزلين قنطين، ليس هنا القنوط هنا الرحمة اليأس من رحمة الله، وإنما الحزن والإحباط الذي قد يصيب الإنسان. ويبشر الله عز وجل المؤمن بأن فرجه سبحانه وتعالى قريب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. هذا فيه إثبات صفة القدم لله تبارك وتعالى، وفي رواية: رجله، فإثبات صفة القدم والرجل لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وهنا: فينزوي بعضها إلى بعض، يعني ينضم بعضها إلى بعض، وتقول قط قط، أي اكتفيت. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. ففي الحديث إثبات أن الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت، فالحديث فيه نص: فينادي بصوت، كما ذكرنا سابقا في صفة الكلام أن الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت وحرف. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. هذا فيه إثبات صفة الرحمة وصفة العفو لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل هو الذي يشفي عباده سبحانه وتعالى بفضله ورحمته. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هنا بدأ في الكلام على إثبات صفة العلو. ذكرنا سابقا أن العلو أنواع ثلاثة، وهنا يتكلم عن علو الذات. فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وقلنا أن فيه هنا بمعنى على، أي من على السماء، بمعنى فوق. ألا تأمنوني وأنا أمين من فوق السماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. وقوله عليه السلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها بالإيمان لإيمانها برسالته عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل فوق سمواته سبحانه وتعالى. ثم دائما شيخ الإسلام يذكر، بعد أن يذكر صفة العلو يذكر صفة المعية، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وهذه المعية العامة، وهي معية العلم والإحاطة، فأن تعلم أن الله معك حيثما كنت، يعني مطلع عليك، يعلمك ويراك ويسمعك سبحانه وتعالى، لا تغيب عنه ولا تخفى. قال: وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولا عن يساره أو تحت قدمه. هذا الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي إذا صلى، فلا يبصق الإنسان أمامه، وكذلك لا يلتفت، لأن الله عز وجل قبل وجهه، ينصب وجهه في وجه عبده كما يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحديث السابق فيه من الفائدة ما يحض الإنسان على الخشوع والخضوع وعدم الالتفات في الصلاة، وإنما يستشعر هذا المعنى العظيم، فلا يلتفت ولا يتحول ولا ينشغل بغير الله تبارك وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. هذا فيه إثبات ألوهية الله عز وجل وربوبيته تبارك وتعالى، وأن التوراة والإنجيل والقرآن كلام الله عز وجل، وفيه تفسير هذه الأسماء: الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي. هنا إثبات قرب الرب سبحانه وتعالى، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون ويجهرون بالدعاء، فقال الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لا ترفعوا أصواتكم بهذه الصورة بالذكر والدعاء، وهونوا على أنفسكم، فإن الله عز وجل سميع بصير، سميع قريب سبحانه وتعالى، ليس بأصم ولا غائبا عنكم، إنما تدعون سميعا قريبا. فهو سبحانه وتعالى مع علوه واستوائه على عرشه فهو قريب من أحدكم وأقرب إلى أحدكم من عرق قلبه، فلا يحتاج الإنسان إلى أن يرفع صوته ولا أن يجهد نفسه، فهو السميع البصير القريب تبارك وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. هنا في هذا إثبات أن الله عز وجل يرى في الآخرة، وأن المؤمنين يرونه تبارك وتعالى في الجنة. لكم سترون ربكم، وهذه الرؤية رؤية واضحة عيانا بأبصارهم، لكن بغير إحاطة ولا كيفية، لا ندري كيفية ذلك. ولا تضمون في رؤيتي، يعني لا ينضم الناس بعضهم إلى بعض لأجل أن يرونه، إنما كل واحد في مكانه، يعني لا يتزاحمون فيما بينهم لكي يروا ربهم عز وجل، إنما كل واحد في مكانه يرى الله تبارك وتعالى. قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. فهذه الأحاديث التي ذكرها وغيرها كثير مما جاء فيه من أسماء الله أو من صفات الله تبارك وتعالى يؤمن بها الإنسان على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، مع تنزيه الله سبحانه عن مشابهة الخلق وقطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الأحاديث وبغيرها وبكل صفة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. فأهل السنة هم العدول الذين يؤمنون الإيمان الصحيح بالله تبارك وتعالى، فهم العدول في فرق الأمة، كما أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي الأمة العدل الوسط في الأمم. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. فأهل السنة وسط ما بين الغلاة والجفاة، فهناك إفراط وهناك تفريط. فأهل السنة والجماعة ليسوا من أهل الإفراط ومجاوزة الحد ولا من أهل التفريط، فهم في باب صفات الله عز وجل وسط بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل. التعطيل أهل التعطيل كالجهمية وغيرهم نفوا صفات الله عز وجل بالكلية، لم يثبتوا لله عز وجل لا اسما ولا صفة. وهناك عكسهم وهم أهل التمثيل المشبهة الذين يشبهون صفات الله بصفات خلقه. أهل السنة يثبتون الصفة ولا يشبهونها بصفات الخلق، يثبتون الصفة خلافا لأهل التعطيل ولا يشبهونها بصفة الخلق خلافا لأهل التمثيل، بل يثبتون الصفة ويؤمنون بها على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، ويكلون علم الكيفية ويفوضون علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. فهم يؤمنون بأن لها كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها نحن. وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية. القدرية يقولون أن العبد خالق فعله، وأن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. والجبرية يقولون عكس ذلك، أن الإنسان مجبر على فعله، فهو كالريشة في مهب الريح يقلبها الريح ظهرا لبطن. فهم يثبتون القدر ويثبتون للعبد مشيئة وإرادة. وأهل السنة في باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. في باب الوعد والوعيد هم وسط، يأخذون بآيات وأحاديث الوعد والوعيد. أما المرجئة فهم يأخذون بآيات وأحاديث الوعد فقط، فكل عندهم كل من قال لا إله إلا الله أو عند بعضهم من عرف الله فهو من أهل الجنة، وإيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. الوعيدية كالقدرية والمعتزلة والخوارج يكفرون الإنسان بالكبيرة، فأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالكبيرة، وفي نفس الوقت لا يثبتون للعاصي أو الفاسق إيمانا كإيمان جبريل وميكائيل، وإنما يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ينقص من إيمانه بقدر معصيته وبقدر ذنبه، ولا يخرجونه من الملة بذنب أصابه أو بكبيرة أصابها. وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية اللي هم وهم الخوارج، وسمي حروري وسموا حرورية لأنهم بدأوا من بلدة اسمها حروراء في العراق. فهؤلاء الحرورية والمعتزلة يسلبون اسم الإيمان عن فاعل الكبيرة، والمرجئة والجهمية يثبتون له إيمانا كاملا. فأهل السنة يثبتون له الإسلام ويثبتون له أصل الإيمان وينفون عنه كمال الإيمان، فيقولون هو مؤمن ولكنه مؤمن ناقص الإيمان، نقص من إيمانه بقدر معصيته وذنبه وكبيرته، ولا ينفون ولا يسلبون عنه اسم الإيمان واسم الإسلام. وأهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. أهل السنة في اعتقادهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الذين يكفرون الصحابة وبين الذين يعظمون بعضهم تعظيما غير لائق بالبشر، كما يفعل الشيعة في الحسين والحسن وآل البيت، فهم عدول ووسط بين فرق الأمة، لا عندهم غلو وليس عندهم تفريط. وهذا أمر غاية في الأهمية أن ننظر في هذا الباب، مسألة وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة أمر هام لابد أن ننتبه إليه. فهم أصحاب الحق بين الغالي والجافي، بين المفرط والمفرط. ثم يذكر بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى بعض التفاصيل أيضا في بعض الصفات، فيقول: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. هذا نوع من التوضيح لما ذكره مجملا في الأدلة على بعض الصفات، زي مثل صفة الفوقية والعلو والمعية. فهو سبحانه فوق سماواته مستو على عرشه علي على خلقه، ليس مختلطا بهم كما يقول المبتدعة، وليس بذاته في كل مكان كما يقوله المبتدعة. فهو سبحانه فوق سماواته وهو معهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس قوله وليس معنى قوله وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. هنا يضرب مثالا لذلك أن الله عز وجل ليس مختلط بخلقه ولا يحل في أحد، حتى لا يفهم من قوله وهو معكم الاختلاط بالخلق. فقال هذا مثال واضح من الخلق، وهو أن القمر يكون مع المسافر ومع الإنسان أينما كان، ومع ذلك فهو ليس مختلط بالناس، القمر في السماء مع المسافر ويمشي والمسافر يمشي والقمر معه، والجالس في بلده القمر معه، ومع ذلك ليس مختلطا به. هذا أمر متصور في الخلق، فكيف لا يتصور في الخالق سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل ولله المثل الأعلى، هذا مثال للتقريب.